الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول في باب الآنية: يباح استعمال كل إناء طاهر ولو كان ثمينا. الآنية لما تكلم عن المياه فناسب أن يتحدث عن الأوعية التي يحفظ فيها الماء. الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء، سواء الوعاء ده من خشب أو من حديد أو من نحاس، وهو مباح. حكم الآنية مباحة لأن الله عز وجل أباح لنا ما في الأرض، قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ولو كان هذا الإناء ثمينا. لكن يستثنى آنية الذهب والفضة، فلا يجوز استعمالها ولا اقتناؤها. يبقى شرط جواز استعمال الآنية إن هي الطهارة، يباح كل إناء طاهر. والشرط الثاني ألا يكون من ذهب ولا فضة. فهذه الآنية التي من الذهب ومن الفضة لا يجوز اقتنائها ولا استعمالها، ولا يجوز أصلا صناعتها. وهذا التحريم في حق الذهب والفضة في حق الرجال وفي حق النساء، يعني زي ملعقة من ذهب أو فضة يحرم استعمالها، لا يجوز له الأكل والشرب بها، ويحرم اقتناؤها، وأيضا تحرم صناعتها. والدليل حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. والرواية الثانية قال: الذي يشرب في آنية الذهب أو الفضة قال: إنما يجرجر في بطنه في بطنه نار جهنم. يبقى الآنية الأوعية اللي توضع فيها الماء، والآن يعني يمكن مع وجود الحنفيات لا توضع الماء في آنية، لكن لو استعملنا الآنية فكل إناء يجوز استعماله إلا آنية الذهب والفضة وإلا الآنية الغير طاهرة. كذلك في آنية الذهب والفضة يحرم المموه والمطلي بالذهب والفضة، يعني إلا إيه؟ إلا إذا كان مكسور والكسر فيه لحام من الفضة اللي هو يسموها الضبة. ثم انتقل إلى الكلام عن النجاسة، وقال: النجاسة هي أشياء مستقذرة أمر الشارع باجتنابها. تعريف النجاسة: كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها. كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها. عندنا الشيء اللي يستقذر تعافي النفس إما يأتي عن طريق الشرع ودي النجاسة، أو يكون الشرع لم يأمر باجتنابه لكن تأباه النفس، فده ليس نجس، زي البصاق والمقاطع أكرمكم الله، فهذه أعيان مستقذرة لكن استقذرها الطبع. إنما النجاسة التي استقذرها الشرع، كل عين مستقذرة شرعا أمر الشارع باجتنابها. أنواع النجاسة: عندنا نجاسة عينية ونجاسة حكمية. أنواع النجاسة نوعين: نجاسة عينية ونجاسة حكمية. نجاسة عينية الأشياء التي نجسة بذاتها، عين نجسة زي الكلب أكرمكم الله أو زي لحم الخنزير، فهذه أشياء لا يمكن تطهيرها. يبقى النجاسة العينية أشياء نجسة بعينها أو بذاتها ولا يمكن تطهيرها بحال، البول والغائط والميتة. يعني لو أخذنا كلب وغسلناه 7 مرات والكلام ده لا يطهر. الأشياء النجسة العينية لا تطهر بحال. أما النجاسة الحكمية فهي أشياء أصلا طاهرة في الأصل وتقع عليها بعض النجاسات فتصبح نجسة، مثل ثوب طاهر إذا ثاب أصابه البول، أو نعل أصابته نجاسة والإنسان يمر عليها، أو ماء وقع فيه حيوان فمات حتف أنف نفسه وتغيرت أوصاف الماء بهذا الماء، فهذه أشياء الأصل أنها كانت طاهرة ثم طرأ عليها النجاسة. يبقى دي أنواع النجاسة. درجات النجاسة 3 درجات: نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة ونجاسة متوسطة. ويعني ده حسب ما حكم عليه الشرع بعملية التطهير، يعني إزالة النجاسة. لما نتكلم عن النجاسة إخوانا وإزالة النجاسة، نتكلم عن النجاسة الحكمية، أما النجاسة العينية فلا تطهر بحال. النجاسة المغلظة ودي ليس لها مثيل، يعني هي حاجة واحدة بس اللي هو الإناء الذي ولغ فيه الكلب. والسنة أنه يغسل 7 مرات تكون أولاهن بالتراب، بتطهير النجاسة المغلظة اللي احنا قلنا ليها مثال واحد اللي هو ما ولغ فيه الكلب، أن يغسل هذا الإناء الذي ولغ، وولغ يعني يلعق بلسانه الماء، 7 مرات أولاهن بالتراب. وإن كان يعني الخلاف في روايات الحديث أولاهن أو إحداهن، ولكن الأرجح الرواية الأرجح في أولاهن بالتراب. لا يقاس عليه الخنزير. الآية التي ذكر فيها تحريم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، واللحم هذا يكون بعد موته أو التزكية، والخنزير أصلا غير مأكول اللحم فلا تصح فيه تزكية ولا إيه ولا تنفعه. يبقى النجاسة في الخنزير لحم الخنزير، إنما نجاسة الكلب النجاسة المغلظة هي في لعاب الكلب إذا لعق الإناء وأدخل فيه لسانه وحركه. والشرع حرم اقتناء الكلاب إلا لصيد أو لحراسة. النجاسة الثانية النجاسة المخففة، مثل نجاسة بول الصبي الرضيع الذي لم يأكل الطعام لشهوة. يبقى دي نجاسة خففها الشرع، اللي قال يعني إذا أصاب الثوب، فإن طريقة تطهير هذه النجاسة المخففة أن يرش عليها الماء اللي اسمه النضح، يغمرها بالماء رشا بدون أن يفرك أو يعصر أو غير ذلك. وده حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي صغير لم يأكل الطعام، فبال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. والحال دي يعني خاصة ببول الرضيع الذكر دون الأنثى، ويكون رضيع لا يأكل الطعام. أيضا في نجاسات مخففة، يعني ده مجرد مثال، يعني تخفيف النجاسات في هذه الأمة من الإصر الذي رفعه الله عز وجل علينا، وكان على بني إسرائيل كان إذا أصاب أحد ثوب أحدهم نجاسة يقرضها بالمقر. أمثلة النجاسة المخففة يعني ذكر لنا مثال اللي هو بول الإيه؟ بول النبي، بول الصبي الذي لم يأكل الطعام لشهوة. النجاسة المتوسطة اللي هي زي بول الآدمي وعذرته، وغالب النجاسات إذا وقعت على الأرض أو البدن أو ثوب أو نحوها. طريقة تطهيرها بإزالة جرم يعني عين هذه النجاسة إذا كان لها جرم، وتنظيف محلها بالماء أو غيره من وسائل التنظيف الحديثة. يعني ثم ذكر بعض طرق تطهير الأشياء المتنجسة زي الأرض. الأرض إذا وقعت على الأرض نجاسة وكان لها جرم مثل الغائط فإنه يزال، أولا تزال عين النجاسة، ثم يصب على موضعه ماء حتى لا يبقى أثر للنجاسة. ولو أزيل التراب اللي وقعت عليه النجاسة أو دفن بتراب طاهر فلا بأس. إن كان ليس لها جرم النجاسة دي كالبول، فإنه يصب على الموضع ماء حتى لا يبقى أثر للنجاسة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل في المسجد وبال في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما هم به الصحابة قال لا تزرموه، يعني لا تزعجوه، لا تقطعوا عليه بوله، لئلا يصاب انحباس بالبول ويؤدي لمرض، وحتى لا يتحرك الرجل في المسجد ويلوث أكثر من مكان. قال وأريقوا على بوله سجلا أو ذنوبا من ماء. فده الصابت النجاسة الأرض، فطهرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بتطهيرها بأن يراق عليها وتكاثر عليها الماء. الثاني الثوب، يغسل الثوب بالماء ويفرك ويعصر حتى تزول عين النجاسة. يبقى ده في الإيه؟ في الثوب. الماء إذا كانت النجاسة وقعت في الماء، تنقية النجاسة في الماء حتى لا يبقى لها أثر. يعني نشيل النجاسة من الماء، فلا يبقى للنجاسة دي أثر في الماء ولا في اللون ولا في الطعم ولا في الرائحة. وذلك تطهير الماء من النجاسة يتم بثلاثة أشياء: بالمكاثرة، المكاثرة أن يصب ماء كثير، اللي فتح الميكروفون يا اخوانا يقفله، اللي فتح الميكروفون يا اخوانا يقفله، اللي فتح الميكروفون يا اخوانا يقفله. المكاثرة بأن يصب على البول، يصب على هذا الماء ماء كثير فتزول عين النجاسة أو يزول تغيير الماء، فده إحدى وسائل تطهير المياه. الوسيلة الثانية وهي النزح، أن يعني ذو بئر وقع فيه نجاسة ينزح الماء من هذا البئر، ويعني حتى إيه يبقى ماء طهور كثير غيره، فدي وسيلة ثانية. أو يزول التغيير بنفسه، يعني ماء كان نجس وتغير لونه بالدماء ثم زال اللون والطعم والرائحة، فتبقى دي وسيلة إيه من الوسائل. يبقى ثلاثة: بالمكاثرة وبالنزح وزواله بنفسه. أو التنقية بالوسائل الحديثة، ودي الوسائل الحديثة يعني زي يعني مياه الصرف اللي بيعملوا لها تنقية، وتصل درجة النقاوة إلى درجات عالية. يعني في الفتوى اللجنة الدائمة على أن هذا الماء أصبح ماء طهور ويجوز استعماله، ولكن تأباه النفس، يعني النفس تأبى مثل هذا الايه هذا الماء. لكن من الناحية الشرعية، فإذا ما عاد الماء إلى أوصافه الثلاثة وزالت منه النجاسة فهو حكمه ماء طهور. ذكر أيضا السجاد، السجاد يا أخوانا يغسل بالماء أو المنظفات الحديثة ويفرك حتى تزول النجاسة. جلد الميتة، الميتة دي إما إنها الجلد يكون جلد ميتة أو جلد مزكاة. المزكاة دي مأكول اللحم خاصة، اللي هي التزكية اللي هو الذبح على الطريقة الإسلامية. يبقى إذا كانت الجلد جلد مذبوح على الطريقة الإسلامية فهذا طاهر. أما إذا كان جلد ميتة وهو مات أحد في أنفه، فهذا له احتمالين: إن الميت ده الميتة دي تكون من مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم. فإن كانت من مأكول اللحم فهي تطهر بالدباغ، وإن كانت الميتة من غير مأكول اللحم فلا تطهر بحال. ونضرب لذلك مثال، مثلا ماتت شاة، الشاة دي من مأكول اللحم، ماتت حد في أنفها وما لم تزكى، الجلد بتاعها يطهر بالدباغ. أما أكرمكم الله رجل وجد حمار، حمار ده غير مأكول اللحم ومات، هل يصح أن يسلخ ويؤخذ جلده؟ لا يطهر بحال. يبقى جلد الميتة يطهر إذا كان من جلد مأكول اللحم ويطهر بالدباغ. الدباغ ده يعني ينظف وينقي من الأذى الموجود والقذر الموجود في الجلد، وقلنا إذا كان من حيوان مأكول اللحم تحله الزكاة. مسألة في اختفاء موضع النجاسة، إذا علم بنجاسة على شيء لكنه ناسي، لم يستطيع تحديد مكان النجاسة، يعني علمت أن هذا الثوب فيه نجاسة ولكن خفي علي موضع هذه النجاسة، معرفش فين النجاسة دي في أي مكان فيه، ففي هذه الحالة يلزمه أن يغسل ما تيقن بزوال، ما تيقن بغسله زوال النجاسة. يعني لو قلنا مثلا في أحد كميه نجاسة ونسي أنهي كم، اليمين ولا اليسار، فيلزم أن يغسل الاثنين، يبقى يتيقن بهذا الغسل أنه زالت عين النجاسة. إذا وقعت على مفرش صغير أو سجادة ولا أعرف موضعها فيغسلها كلها، يعني الإيه ليصل إلى اليقين. الأصل في الأشياء الطهارة، كما ذكرنا أن الأصل في المياه الطهارة، فالأصل في الأشياء الطهارة. في الأرض، الأصل في الأرض أنها طاهرة، والأصل في الملابس، ولو كانت الملابس دي ملابس يعني جاية من بلاد الكفار، والمفروشات والمياه، هذه على أصلها وهي الطهارة. ولا ينبغي المسلم أن يسأل، يعني ما سألش هذه الأرض فيها نجاسة ولا فيهاش نجاسة، كما ذكرنا الأثر الذي ورد عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه وردوا ماء بئر، وسأل عمرو بن العاص صاحب البئر قال يا صاحب البئر هل ولغت في البئر هذا ولغت فيه السباع؟ فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه يا صاحب البئر لا تخبره إنه متكلف، إنا نرد على السباع وترد علينا السباع. يعني لا ينبغي أن يدخل الإنسان في نفسه الشك، وهذا باب من أبواب الوسوسة في الطهارة، فالأصل في الأشياء تكون الطهارة. يبقى المسألة الأخيرة بول الحيوان المأكول وروثه. الحيوانات إما حيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. مأكول اللحم زي البقر والجاموس وبهيمة الأنعام، وهذه هذا بوله وروثه طاهر. يبقى بول بهيمة الأنعام طاهر، والروث واللبن والريق والمني كل أجزائه طاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم أتى قوم من عرينة، والحديث في صحيح البخاري، فاجتووا المدينة، يعني أجسامهم لم تقبل جو المدينة، وأصابهم مرض، مرضوا، وكان مرض الاستسقاء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. يبقى يشرب البول ولو كان نجس، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشربه، تداووا ولا تتداووا بمحرم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوالها ومن ألبانها، فشربوا حتى إذا رجعت إليهم أجسامهم، يعني كانوا قتلوا الراعي وأخذوا الإبل الصدقة وسرقوها وفروا بها، ده حديث اللي هو بتاع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل يا رسول الله أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم، صلوا في مرابض الغنم. طب مرابض الغنم يكون عليها من بول الغنم وروثها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر علم أن هذا المكان طاهر. فإذا بول وروث وريق ومني ولبن ما يؤكل لحمه طاهر. عكسه في غير مأكول اللحم. غير مأكول اللحم من السباع والحمير وغير ذلك، فبوله وروثه وريقه ومنيه كل هذه أجزاء أجزاء إيه؟ أجزاء نجسة. يعني هي في مسألة يعني كده، يعني انتهينا من الدرس، ولكن في النجاسة المخففة ذكرنا أن النجاسة المخففة قلنا إن درجات النجاسة ثلاثة: مغلظة ومخففة ومتوسطة. المغلظة ذكرنا لها مثال واحد وقلنا لا مثيل لها، اللي هو بول، اللي هو لعاب الكلب أو الكلب إذا ولغ في الإناء ولا يقاس عليه الخنزير. النجاسة الثانية المخففة ذكرنا بول الصبي، ودي يعني لها أمثلة كثيرة، حبيت إن أنا أذكر كام مثال. مثل ذيل المرأة، ذيل المرأة اللي هو طرف ثيابها لما يمر بالأرض. المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب الذي يجر في الأرض، فقال يرخينا شبر. قالت يا رسول الله يعني يتنجس تلحقه النجاسة؟ قال يطهره ما بعده. فهذه إن حتى إن لحق به نجاسة فهي نجاسة مخففة، يعني إمعانا في ستر المرأة. أيضا النعل الذي يصلي فيه، النعل الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع نعله في الصلاة، ويعني أخبره جبريل عليه السلام أن بها خبث، يعني نجاسة، فخلعها النبي صلى الله عليه وسلم. فخلع الصحابة، قال لا عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أتيت إلى الصلاة فانظر في نعلك، فإن وجدت فيها نجاسة فيعني يمسحه بالأرض ثم يصلي فيه. يبقى برضه من النجاسة المخففة النجاسة التي تكون في النعل، يمسحها بالتراب. المثال الثالث والأخير هو موضع الاستجمار. الاستجمار زي ما يأتي إن شاء الله عز وجل فيه الكلام على الاستنجاء، يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وهذا أثر من الآثار المعفو عنها. يعني بكده توقفنا عند أحكام قضاء الحاج، إن شاء الله نذكرها المرة القادمة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.